فأقول إنه من مواليد عام 1963، فلعل الشيخ لا يعتب على إفشاء هذا السر، فهو لم يصل إلى مرحلة الحساسية من إفشاء العمر. وشيخنا هو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا بنواكشوط، وهو مركز يسعى لتخريج أعداد من العلماء الربانيين المتبحرين في مختلف علوم الشريعة. أقف عند هذا الحد لأخلي بينكم وبين شيخنا وعلمه في محاضرته تلك، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن العالم وهو اسم واسم الله كله متغير، والله جل جلاله هو وحده الدائم الباقي الذي لا يزول، وكل من دون الله سبحانه وتعالى قبل الزوال إلى تغير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا التغير يتجلى في شؤون هذه الحياة الدنيا، وهي دار الغير والتقلبات. فالتغير فيها على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الكائنات كلها، يقلب الله الليل والنهار، فكل ما فيها بناه الله سبحانه وتعالى على هذا التغير وجعله من لوازم الحدوث. وذلك لأن جميع الخلائق مخلوقة من شغف، فهي تحتاج إلى تدبير، والله الغني الحميد، خلقه فدوامه وبقاء مقتضى التغير من دونه جميعا. وأنه سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بهذه الصفة الخالدة الدائمة، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإنسان كائن مخلوق، خلقه الله أطوارا، كما في منارة نوح عليه السلام: وهو خلقكم أطوارا، وجعله يركب طبقا عن طبق في شؤون الحياة، كما قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. وجعل الله مراحل خلقته تمر بتسع هي محطات في خلقته، بينها بقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. التقلب كذلك، فهي وما الدهر إلا من جنون بأهله. وقد قال: أيام نداولها بين الناس. والحكماء من أهل الدنيا عرفوا طبيعتها بهذا التغير، فمنهم من قال في وصفها: بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وقد قال الحكيم حكيم الشعراء أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي المتنبي: تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال، فتطمع الهرمان من بنيانه، ما يومه ما قومه ما المصرع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. وقد روي المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في حجته التي لم يعش بعدها إلا أسبوعا، وقف على ضجنان وهو جبل في شمال مكة، فقال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم أنا شيئا مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. وآخرها بين نصوص الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سرقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. فهذا إذن سنة كونية ماضية، لا يستطيع أحد أن يوقف عجلته ولا أن يقف في وجهه، فيبقى لنا التعامل معه. وأول هذا التعامل معرفته، فمعرفته أن نجعله آية من آيات قدرة ربنا جل جلاله، ووسيلة من وسائل معرفته سبحانه وتعالى، فإننا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بتدبيره لهذا الكون وتصريفه له ودوام ملكه وبقائه وخلوده، وأيضا بتمام هذا التدبير العجيب الذي لا تنفد عجائبه ولا تفنى قدرته فيه وجمال صنعته. فهذه التي لا يقع شيء إلا بها، فالله أحكم الحاكمين، والسعة في الأرزاق وزمانها ومكانها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، وفي الزمان جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل الزمان منقسما إلى أسابيع وشهور وسنوات وقرون وأمم، كل ذلك من تدبيره العجيب الذي كله نعمة تستحق الشكر، وكله آياته سبحانه وتعالى، فهي من الآيات المنظورة التي تؤازر الآيات المستورة. فالآيات المستورة ما نقرأه في وحيه وكتابه المنزل، والآيات المنظورة ما نراه في كونه من بديع صنعته. وقد قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم بعد ذلك التعامل مع هذا التغير الذي فطر الله عليه هذا الكون، وأساس ذلك التعامل أن يدرك الإنسان مكانه ومحله من الإعراب وموضعه من هذا العالم المتغير، ثم بعد ذلك يتصرف على وفق ما شرع له. والخطاب إلى خطاب قدري وخطاب شرعي، فالخطاب لا مرد له ولا مبدل لكلمات الله، والخطاب الشرعي هو لمن أطاع واستجاب، فمن سواه يمكن أن يعرض. ولذلك فالكلمات القدرية الكون لا يتعدها بر ولا فاجر، والكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعدها الفاجر. لهذا كان لزاما علينا أن ندرك أن دور الإنسان ينبغي أن يكون إيجابيا، فهو خليفة في الأرض، شرفه الله بهذا التشريف وكرمه بهذا التكريم، وخلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في هذه الأرض، وأكرم ذريته بعد ذلك بأنواع الإكرام، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وجعل لهم ما في الأرض جميعا. قال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فهي ثلاثة أقسام: ما كان للانتفاع وهو ما في الأرض من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما يكمل ذلك، فهي الحكم الأربع التي ضمن الله والمصالح الأربع التي ضمن الله لآدم في الجنة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكذلك مكملاتها كما يركبه الإنسان ويقطع به المسافات. وتعرفون أن العلماء يسمون سورة النحل سورة النعم، لأن الله امتن بما فيها من النعم على عباده، وذكر منها المركوبات التي توصل الإنسان إلى أماكن بعيدة لم يكن ليصل إليها إلا بشق الأنفس. وبعد ذلك النوع الثاني ما هو للاختبار، وهو ما في الأرض مما فيه ضرر على الإنسان يؤدي إلى نفاذ القدر، فمن قد يعيش الإنسان وأبد الآبدين في هذه الحياة، وقد جعل الله لذلك سببا، وهذا السبب هو الذي يموت الإنسان به، فمن أن يموت بمرض أو حادث سير أو سم أو غير ذلك، أو في على فراشه الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأسباب التي يبتلي الله بها الناس من حكم الله سبحانه وتعالى فيها الاختبار، فقد خلقها الله لمصلحة بني آدم اختبارا لهم. والقسم الثالث ما خلقه الله لمصلحة بني آدم اعتبارا يتعظون به، لأن القلوب غذاؤها الاعتبار والذكرى، والذكرى لا يستغني عنها القلب أبدا. ولكن الناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم فيفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني الذين يتحملونها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من جماعتهم وتوجههم استطاعوا أن يستمعوا إليه، فإذا قام من سواه أعرضوا عنه وتفرقوا، وهؤلاء هم الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجاب الله اعتراضهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق ولا يضرهم ما سواه، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبهذا ينتفع الإنسان من كل هذه المتغيرات من حوله، ويعلم أنه هو متغير معها. وقد حصلت قصة في هذا التغير عجيبة في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام. جاء رجل من أهل اليمن وهم أهل الحكمة وهم أرق قلوبا وأصفى أفئدة، فجاء إلى دمشق في المساء فرأى الناس يحملون جنازة إلى المقبرة، إلى مقبرة الباب الصغير في دمشق، فخرج معهم حتى دفنوا الميت وقت غروب الشمس في تلك المقبرة الموحشة بين الأجداث. فتذكر أبياتا كان سمعها باليمني وهي: يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر، فهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه ذو قرابته في الحي مسرور. فأشهد الأبيات فقال له الحاضرون: أتعرف لمن هذه الأبيات؟ قال: لا والله. قيل: هي لصاحبك الذي دفنت، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا قريبه هو وارثه فرح بموته. فكان ذلك موعظة، فنحن إذن في انتقال، وهذه الدنيا بقاؤنا فيها كبقاء الراكب تحت ظل شجرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استولى تحت شجرة. فليجتهد كل إنسان منا في أن يترك بصماته فيها، وأن يكون إيجابيا في كل ما يمر عليه، فالإنسان الذي يولد ميلادا طبيعيا ويعيش عيشا طبيعيا ويموت موتا طبيعيا لا يترك أثرا ينسى في التاريخ ولا يبقى له وجود، والإنسان الذي يترك الأثر الباقي الخالد يذكر به وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه كما قال أبو بكر بن دريد رحمه الله. على هذا فإن التغير ينشأ عنه التغيير وهو إرادة للتفاعل مع أمر واقع، فالتغير سنة كونية والتغيير تأثير في هذه السنة، وذلك بمزاحمة الأقدار بالأقدار كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: فتحت لي في القدر روزنة فكنت بها أزاحم الأقدار بالأقدار. فأقدار الله سبحانه وتعالى نافذة ماضية، فكيف نتعامل مع هذا التغيير؟ التغيير يكون إيجابيا ويكون سلبيا، لكنه مطلوب دائما، لأن التغير سنة باقية، فإما أن تزيد في الخير فيكون تغييرك نافعا، وإما أن تزيد في الغير فيكون تغييرك سلبيا، والمطلوب الزيادة في الخير، ولذلك ما من أحد يوم القيامة إلا سيندم، فالمحسن يندم أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. ومن هنا فإن ابن الجوزي رحمه الله كان موفقا عندما قال: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا، أستغفر الله العظيم. لذلك هم سائرون في الطريق يزاحمون الأقدار بالأقدار ويسعون للتغيير الإيجابي النافع، والله سبحانه وتعالى يغير العالم من حولهم ويقلب الليل والنهار. وقد جعل سنة التغيير مربوطة بالسنن الكونية، لأنه قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هنا على الإنسان أن يسعى لتغيير ما بنفسه دائما إلى الأصلح، وليس لذلك حدود للمطامح والمطامع، فالإنسان ليس له حدود إلا الفردوس الأعلى من الجنة، ولذلك ينبغي أن يسعى دائما للترقي في مدارج الكمال. وقد قال أبو الطيب: ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فلا بد أن يسعى لتكميل نفسه إيمانا وعلما وخلقا وعملا ودعوة وتأثيرا، ولا بد أن يسعى للأثر الإيجابي فيما حوله إصلاحا حتى تقوم به الحجة على عباد الله، وحتى يكون من خلفاء الله في أرضه، وأيضا حتى يترك الأثر الذي من أجله خلق. فقد خلقنا لحكمتين عظيمتين، إحداهما تختص بنا نحن معاشر الإنس، والأخرى مشتركة بين الجن والإنس. فالمشتركة بين الإنس والجن هي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي السلك الأول في الوظيفة عند الله. والسلك الثاني الأعلى مختص بالإنس، وهو الاستخلاف، وقد أخبر الله به آدم به ملائكته وآدم منجدل في طينته، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فلذلك لا بد أن يسعى الإنسان أن يكون فعلا خليفة في الأرض، وهو كائن شريف عظيم لا ينبغي أن يرضى بالدون ولا بالهوان، فلذلك يسعى للتغيير إلى الأصلح والأهم والأفضل، ويكون هذا التغيير في الأشخاص أنفسهم، فهم يترقون في درجات الكمال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك في المجتمع من حوله، فيسعى لترقية مجتمعه لرفاهه وأمنه ورخائه واستقامته وتعايشه السلمي وصلاحه والتزامه بشرع ربه وسيره على منهجه، فيكون بذلك مصلحا، والمصلحون هم الذين يرفع بهم البلاء كما تعرفون، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يرفع البلاء بالصالحين فقط، لحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه. وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلا بد أن يسعى الإنسان لأن يكون مصلحا بالإضافة إلى صلاحه هو، وبهذا يغير أسلوب حياته ونمط معاشه. ومن ذلك ما يساعده القدر في تغييره، فالناس تتغير أنماط حياتهم وعيشهم بالضرورة. إذا قارنتم ملابسكم ومعاشكم ومسكنكم ومركبكم مع ما كان عليه أجدادكم قبل 50 سنة ستجدون فرقا شاسعا وبونا كبيرا. فهذه سنة ماضية. وكذلك من يأتي بعدنا يفتح لهم الله به عليم، وقد قال الله في عد المراكب: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق فعل مضارع يدل على الاستقبال وهو خبر من الله جل جلاله. فلا بد أن يخلق في كل عصر ما هو جديد وبالإمكان أبدع مما كان، وسيأتي ذلك تباعا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. تغيير ضوابط منها عدم مناقضة السنن الكونية. فالذي يريد مزاحمة السنن الكونية، الذي يريد البقاء في هذه الدنيا فلا بقاء، هذه مزاحمة للسنن الكونية. الذي يريد أن لا يقع في الدنيا فساد، هذه مزاحمة للسنن الكونية. الذي يريد إيقاف التدافع بين الحق والباطل، هذا مزاحم لسنة كونية. فمن السنن التي بنى الله عليها الكون وجود الصراع بين الحق والباطل، وهذه الدنيا هي مسرحه. وقد جعل الله بها حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه وتبليغ رسالاته، وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد بين الله أن هذا التدافع هو مصلحة الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه ذلك أن التدافع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو أن حزب الله هزم فلم يبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان. ولا داعي لبقاء الطالب على كرسي الدراسة إذا أعلنت النتائج وكان من الفائزين الناجحين. فلذلك قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك هذا التغيير أن يكون هذا التغيير بالأيسر والأخف، فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ومن هنا فإن الذي يميل إلى جهة العنف والشدة والقوة في التغيير ولديه وسائل سلمية آمنة حضارية ليس فيها ذلك، مخالف لهذا الضابط. فإذا لا بد أن يجنح الإنسان أولا إلى الأيسر والأخف والأسهل، ثم بعد ذلك من هذه الضوابط أيضا أن يكون الحال الجديد أحسن من الماضي. فإذا سعينا للتغيير ولكن كان الحال الجديد أسوأ من الماضي، هذا التغيير ليس إيجابيا. وقد قال الحكيم: رب دهر بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فلذلك لا بد أن تكون العين باصرة وأن تدرك الحال الذي يؤول إليه الأمر. ولهذا تذكروا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يقم بمبادرة حربية، فلم يقتل أي رمز من رموز الشرك، ولم يهدم أي صنم من أصنام مكة، بل أنزل الله عليه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لأن تلك المرحلة هذا فقهها وهذا الذي ينبغي فيها ومآلاتها. أيضا لو أنه كسر صنما، كسر مثلا الصنم الذي كان لقريش وهو هبل، أو كسر الصنم الذي كان على الصفا وهو إساف، أو الصنم الذي كان على المروة وهو نائلة، لثارت ثائرة المشركين ولجعلوها من ذهب بعد أن كانت من حجارة ولانتصروا لها. لكن لما جاء في وقت الفتح والتمكين أزالها جميعا وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسرها بأيدي عبادها وسدنتها، فأرسل خالد بن الوليد لقطع العزة وأرسل أبا سفيان لهدم مناته وأرسل جرير بن عبد الله البجلي لهدم الخلصة وهكذا حتى قضى على هذه الأصنام بأيدي أهلها فأيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بعدها أبدا. هنا التغيير من ضوابطه أن يكون أقل تكلفة إذا كان لديك عدة وسائل وطرق بعضها طويل وبعضها قصير بعضها مكلف وبعضها دون ذلك من العقل والحكمة أن تأخذ بالأقل تكلفة في التغيير. فالذي يأخذ بالطريق الطويل أو المكلف يريد الوصول إلى هذا المشروع وتحقيق هذا الهدف وله طرق في ذلك ولكنه اختار الأكثر تكلفة هذا خالف السنن ولم يأخذ بهذا الضابط الذي هو الذي يقتضي الأخذ بالأقل كلفة. الضابط أن يكون التغيير يميل إلى زيادة الإنتاج. فالوسائل البشرية سخرها الله للإنسان وجعلها طوع يده وجعله مستخلفا فيها فعليه أن يسعى لأن يكون منتجا وأن يكون الحال الجديد أكثر وفرة. فالبشرية كلها محتاجة إلى الوفرة وإلى الرخاء وإلى السعادة وإلى الخدمة. والإنسان إذا كان يستطيع أن يغرس مثلا نخلة فسيلة وهي في يده فلم يسعى لذلك فإنه مفرط. إذا كان يستطيع أن يضع حجرا على حجر ويبني فلم يفعل ذلك فهو مفرط. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان ساعيا لأن يسعد الآخرين وأن يكون التغيير الذي يسعى إليه أكثر إنتاجا وأثرا. الضابط الآخر أن يكون أنسب للعصر الذي هو فيه. فالأيام دول وكل زمان يناسبه ويحسن فيه ما لا يناسب غيره ولا يحسن فيه وإن المرء يحسن في زمان عليه ما يشنع في زمانه. فلذلك التغيير المطلوب لا بد أن يكون مناسبا للطور الذي أنت فيه والعصر الذي أنت فيه. فانظر إلى العالم من حولك ولا تتصرف كأنك في برج عال بعيدا عن العالم. فالإنسان لا بد أن يعايش الآخرين وأن يؤثر فيهم ويتأثر بهم. ومن هنا زمانك يملي عليك وله إكراهات واقعية وهذه الإكراهات لا يمكن أن تتنكر لها. فلا بد أن تكون فقير في الأخذ بالمسموح به والمأذون فيه في النطاق العالمي الذي تعيش فيه. أن يكون أجمع للكلمة فأعضله الله بالأرزاق والأخلاق وقد قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يكون العلم مفرقا بين الناس وتكون الطاقة مفرقة بينهم والجهد مفرقا بينهم. ومن سنة الله أن العمل المؤثر الذي يغير ويصلح هو الجهد الجماعي لا الفردي. فالفرد لا يستطيع أن يقيم دولة ولا أن ينصر مظلوما ولا أن يقيم حدا من حدود الله ولا أن يفض نزاعا ولا أن يستخرج خيرات الأرض ولا أن يعدل في توزيعها بين الناس. فهذا جهد جماعي مشترك. وحينئذ فإن الفطرة تقتضي التعاون بين الجميع ولذلك فإن التعاون على هذه المهمة قامت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن الفطرة. أما الأدلة من الكتاب فمنها قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ومنها قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومنها قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ولم يقل انفروا فرادا. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. أما القياس فدليله قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالكاف هنا أداة تشبيه وهذا قياس، ومعنى ذلك أن جهد الكافة لا يردع إلا بعمل الكافة. فإذا كان حزب الشيطان يعمل بالكافة بجهود مشتركة فلا يمكن أن يقف في وجهه لبنات متطايرة، وإنما يقف في وجهه البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كذلك الإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوب التعاون على البر والتقوى وعلى نصرة المظلوم وعلى إقامة القيام بالقسط والعدل في الأرض، وهذه أمور لا يفعلها الأفراد، فلذلك يحتاج فيها إلى التعاون الجماعي المشترك. أما الفطرة فقد فطر الله الخلائق جميعا سواء منها البشر وغيرهم على أن الجهد الذي يوثق به هو الجهد الجماعي المشترك. فالنحل يبني خليته بجهد جماعي مشترك، والنبل يبني قريته كذلك بجهد جماعي مشترك. وهذه الفطرة ليست مختصة بالإسلام بل هي معروفة في الجاهلية، وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جهالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترس أو تادوا. والحارث بن هشام رضي الله عنه قال يوم بدر في رده على حسان بن ثابت عندما هرب عن أخيه أبي جهل وقتل، فقال حسان: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من جرحاله بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام. أجابه الحارث بقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بلقاء يوم مفسد. وأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. كما لا أن نذكر ضابطا ختاميا وهو آخر ما أذكره من الضوابط حتى لا يعتب علي الدكتور، هو أن يحرص الإنسان على أن يكون التغيير أرضى لله سبحانه وتعالى. فكل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يتذكر وقت عمله له أنه سيقف بين يدي الله ويحاسب على ما قدم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد أن يتذكر الإنسان ذلك الحساب وذلك الموقف بين يدي الله في كل عمل يعمله. وإذا كان الإنسان ذاكرا لذلك فإنه سيسعى إلى أرض الأمور لله وأقربها إلى منهجه فيبادر إليه. وقد كتب ذلك أمير المؤمنين عمر في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، وفيه يقول: قس الأمور فانظر إلى أقربها لله فاعمل به. هي ضوابط التغيير الإيجابي، ثم بعدها نصل إلى مجالات التغيير. هذه المجالات منها المجال الديني، فالدين من عند الله سبحانه وتعالى وليس للناس بل هو لله جل جلاله، لكن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الدين لمصلحة العباد، فجعل قسمين: مصالح أخروية متمحضة، وهذا الذي نسميه في الأصول والفقه بالجانب التعبدي. القسم الثاني ما فيه مصالح دنيوية ولا تعدم مصالح أخروية إلى جانبها، وهذا الذي نسميه بالجانب التعللي. فالجانب التعللي فيه مصالح دنيوية ومعها مصالح أخروية، والجانب التعبدي فيه مصالح أخروية، هذه هي الغالبة عليه. لذلك لا بد أن ندرك أن الدين منه ثوابت ومنه متغيرات، فما فيه مصلحة متمحضة في كل زمان وكل مكان وكل شخص أوجبه الله على عباده، وما فيه مضرة متمحضة في كل زمان ومكان وشخص وحال حرمه الله على عباده، وما فيه مصلحة في وقت من الأوقات أو لبعض الأشخاص وهي راجحة ندب الله إليه عباده، وما فيه مفسدة راجحة كذلك أو هي لبعض الأوقات والأشخاص والأحوال كرهه الله لعباده، وما استوت فيه المصلحة والمفسدة جعله الله مباحا مستوي الطرفين، يجتهد الناس حينئذ في الأولى والأقمن والأفضل له. ولهذا فإن الدين منه ثوابت لا تتغير بحال من الأحوال، ما أنزل الله به الوحي وأرسل به روح القدس من فوق سبع سماوات وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينسخه بعد ذلك ولم يبدله حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل ولا يقبل ذلك أصلا، وهو متمحض المصلحة حيث وجد، حيث وجد شرع الله فثمة مصلحة العباد، لأن الله غني عن العباد جميعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فلذلك ما سوى الوحي المنزل هو الاجتهاد، والاجتهاد في أمور الدنيا في علوم الدين هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا، فالاقتصاد في علوم الدنيا علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، والاجتهاد في علوم الدين هو علم يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة، فآيات القرآن لا تتجاوز 6234 آية، وآيات الأحكام منها 500 آية، والأحاديث التي بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث، ومواقع الإجماع محصورة، والنوازل والوقائع كل يوم تتجدد، وأهل العلم هم الذين أحال الله إليهم عند ذلك، فقد قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، فلذلك هم مؤتمنون على إعمال عقولهم و تفكيرهم وإيمانهم، وآتاهم الله وهو ناشئ عن تقواهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيعمال هذا الفرقان للتمييز بين الحق والباطل ومعرفة الأحكام من واجبات العلماء الراسخين في العلم الذين أحال الله إليهم عند الجهل، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إليهم عند حصول النازلة فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، والأمن المقصود به الظروف الاعتيادية، والخوف المقصود به الظروف الاستثنائية، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنحتاج اليوم إلى تجديد ككل الأيام الماضية في أمور الدين، مثلا في تفسير القرآن لم يكن الناس محتاجين إلى التجديد فيه لاستغنى الناس قديما مثلا بتفسير يزيد بن هارون أو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أو بعد ذلك مثلا عبد الرحمن بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، أو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327، أو محمد بن جرير الطبري أبي جعفر المتوفى سنة 310. فالتفاسير كثيرة في كل عصر من العصور، لكن لا يستغني أهل كل زمان عن تفسير يأتي بما يناسب الوقت الذي هم فيه ويشرح لهم على مستوى لغتهم. وأيضا القرآن لا تنفد عجائبه، فأهل كل عصر يمكن أن يتطفلوا على مائدة الله فيستوعبوا منها ما لم يستوعبه السابقون. وقد قال محمد بن مالك الطائي رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وهكذا في شرح الحديث، وكذلك في الفقه. وأنا فقط أذكر مثالا اختصارا في أمور الفقه، لو اقتصرنا على الكتب التي ألف سادتنا وأئمتنا فإن أمثلتها قد لا يناسب كثير منها واقعنا. فمثلا في مجال المعاملات كثير من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في مختلف المذاهب من باع عبدا بعشرة نحو ذلك فيما يتعلق بالأمور لم تعد واقعية الآن في حياتنا. وهذه الأمثلة ليست من ثوابت الدين، فيمكن أن نكتب تأليفا في الفقه فيه أمثلة تناسب هذا العصر، لو باع نفطا أو نحاسا أو ذهبا أو غير ذلك بكذا، فيكون هذا مناسبا لأهل هذا الزمان. وكذلك ما يتجدد من الوسائل، فنحن مثلا في أمور العبادات أيضا تجدد لدينا كثير من الوسائل. قديما تحديد جهة القبلة، كان الفقهاء يذكرون أن القبلة ستة أقسام: قبلة معاينة وهي عندما يرى الإنسان الكعبة، وقبلة مسامتة وهي عندما يكون بينه وبين الكعبة جدار وهو موقن أنه مسامت لها، وقبلة وحي وهي قبلة الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة إجماع وذلك في الجوامع الكبرى كجامع البصرة والكوفة وفسطاط عمرو بن العاص بمصر والجامع الأموي بدمشق ونحو ذلك، وقبلة اجتهاد وهي في كل جوامع الدنيا، وقبلة الراكب على راحلته أنها توجهت به في النفل. فهذه ستة أقسام هي أقسام القبلة. لكن كانوا يعتمدون في قبلة الاجتهاد على بعض الوسائل التي تجدد لدينا اليوم من الوسائل ما يدل على كثير من الأخطاء فيها. كانت الاستعانة بتحديد القبلة بالنجوم أو بمهب الرياح أو بمطلع الشمس، والفقهاء عندنا يقولون في تحديد ذلك منطقة الجوزاء مثلا بالمغرب، وبعض أهل العلم الكيائي متخذون منطقة الجوزاء بالغرب من دليل الاستقبال، وهكذا مطلع الاعتدال أي مطلع الشمس بأول الشتاء يجعله للمقلة اليمنى الفتاة، وقيل من يجعله قبالة لأنفه فقد أصاب ياله. وهذه تحديدات اجتهادية. اليوم لدينا مثلا عن طريق الأقمار الصناعية تحديد دقيق جدا لقبلة المساجد، ويمكن أن يستغل لذلك. كذلك فيما يتعلق بالأوقات، فالأوقات منها ما علامته وجودية ومنها ما علامته عدمية. فمثلا طلوع الفجر قديما عندما لم تكن الكهرباء موجودة، ولم نكن في هذا العالم الذي حبسه الاحتباس الحراري وضيع بيئته ما نجده من أدخنة المصانع وعوادم السيارات وغير ذلك، وأيضا ما نشأ من الغبار من المنشآت وهدمها ونحو ذلك، لم يعد الجو صافيا للنظر وبالأخص لسكان المدن، فاحتيج إلى الاعتماد على الحساب فيما يتعلق بطلوع الفجر وعدد الدرجات التي تمكثها الشمس تحت الأفق بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولا بد من مراجعة ذلك مراجعة جديدة على ضوء ما آتانا الله من العلم الحديث. ومثل ذلك أيضا قضية الزوال واختلاف الأحوال، فقد كان الناس قديما يعدون الزوال باعتبار وسط الأرض عندما كان الإسلام في المناطق التي هي وسط الأرض، لكن وصل الإسلام إلى جنوب الأرض وشمالها وإلى منطقة القطبين، فحينئذ لا يمكن أن نعتمد على ظل الزوال ولا أن نعتمد على ما كان الأقدمون يعتمدون عليه بكتب الفقه لظل أقدام بكل بلدة تعرف وهي في بلاد القبلة دجء وخمسة بلا ظل تلاها أجده واجعل يناير أولا. هذا التحديد الفقهي الذي كان في الوقت السابق لم يعد الآن مناسبا لأهل الجنوب والشمال ولكثير من المناطق التي يختلف وضع الشمس بالنسبة إليها. ومثل ذلك أيضا في الزكاة، فالزكاة أيضا في الفقه يذكرون الأنصباء فيقولون مثلا في نصاب المزروعات خمسة أوسق، وهذا المعيار لم يعد اليوم معروفا لدى الناس، فنحتاج إلى تحديده بالكيل أو بالوزن بالمعايير المعروفة بين الناس تسهيلا وتقريبا. ومثل ذلك أيضا حتى في المصارف، فمنها قديما المؤلفة قلوبهم، وقد ذهب كثير من السلف إلى أن هذا المصرف لم يعد قائما، ومن القائلين بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. كذلك ما يتعلق بالصوم، فتحديد دخول رمضان وخروجه من الأمور التي نعتمد فيها في الأصل على الرؤية، وقد كان الجو صافيا ولم يكن فيه ما ذكرنا من التلوث البيئي والاحتباس الحراري وعوادم السيارات وأدخنة المصانع والقمامات والنفايات وغير ذلك. فلذلك نحتاج إلى مؤازر يؤازر الرؤية. إذا حصلت الرؤية بها ونعمة، إذا لم تحصل أيضا فنحتاج إلى اعتماد على بعض هذه العلوم التي فتح الله بها لأهل هذا العصر. كذلك فيما يتعلق بالحج، فمن المعلوم أن المناسك ضيقة وأن الحجيج يزداد وأن وسائل النقل والتواصل كثرت الحجاج وسهل عليهم الوصول من مشارق الأرض ومغاربها، فكثر الحجيج إلى ما لم يكن الفقهاء يتوقعونه من ناحية العدد. فلذلك لا بد من الاجتهاد فيما يتعلق بتوسيع المناسك، وما ما حصل الآن من توسيع المرمى وما حصل في المطاف والمسعى، وكل ذلك برأي أهل العلم وإن اختلفوا فيه، لكن على الأقل لهم فيه مساهمة واجتهاد، ولأولياء الأمور بعد ذلك التقدير فيما يتعلق بالاختيار بين أقوال أهل العلم إذا اختلفوا، وبالأخص في الأمور التي لم يحسمها دليل قاطع. كذلك الجهاد فوسائله القديمة لم تعد هي الوسائل المدروسة اليوم ولا هي الوسائل القائمة، فالجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وأكثر الجهود التي تبذل اليوم في الحروب هي وسائل المعلومات أساسا، ثم بعد ذلك الأسلحة المتطورة المعاصرة، فما يذكره الفقهاء قديما من الوسائل والبحث في السموم ونحوها، وهل لنا بالنبل سم رميهم ثالثها يجوز إن رموا بسم، كما يذكره الفقهاء هذا في زمان مضى ولا ولم يعد مدروسا في واقعنا. كذلك منها قضية استعباد الأسرى ومعاملتهم في اليوم في زمان فيه منظمات دولية ومعاهدات دولية تقتضي في معاملة الأسرى وتقتضي تقييدا لتصرفات الدول ولا يمكن تجاوزها في واقعنا، فلذلك كل ما ليس من ذلك من ثوابت الشرع وإنما هو من أمثلة الفقهاء هو قابل للتغيير والتطوير. ثم بعد هذا نصل إلى مجالات أخرى، منها اختصارا المجال السياسي. فالدولة المعاصرة تختلف عن الدولة القديمة، فالدولة القديمة كانت ناشئة عن معيار واحد وهو القوة، سواء كان النظام نظاما توارثيا كما كان في الدول السابقة على الإسلام، أو كان نظاما شورويا كما كان في الدولة التي جاء بها الإسلام ثم تغيرت بعد عهد الخلفاء الراشدين ورجعت إلى النمط القديم فيما يتعلق بقضية التوارث. فالدولة الحديثة مخالفة لذلك، الدولة الحديثة عبارة عن عقد اجتماعي يجمع سكان البلد الذين يشتركون في خيراته ومنافعه، فهم جميعا شركاء في المنافع، ولا بد أن يشتركوا كذلك في الأسلوب الذي يحكمون به، وفي اختيار ذلك الأسلوب وتغييره. وهذا التغيير ينبغي أن يكون تغييرا ذاتيا ناشئا عن إدراك للواقع والحضارة التي نعيشها. فأوروبا كلها قامت فيها ثورة واحدة هي الثورة الفرنسية، ودامت 52 سنة، ولكن البلدان الأخرى استفادت من هذه الثورة. تغير أسلوب الحكم في بريطانيا في البلدان الأوروبية الأخرى بناء على ما وصلت إليه الثورة الفرنسية، ولم يأخذوا بالتكاليف والدماء والأشلاء التي كانت في الثورة الفرنسية، فكانوا عقلاء عندما أخذوا التجربة والعبرة من الغير فأصلحوا ما بأنفسهم، ولو كان ذلك الإصلاح دنيويا محضا. فكذلك في الأمور السياسية لا بد أن ندرك أن استصحاب أحكام الأئمة والدولة القديمة للواقع الذي يختلف عنها تماما هو غلط في الاجتهاد وغلط في التصور، فالواقع مختلف تماما عما كان. ولهذا فمما يراجع في الفقه في هذا المجال أنه من المطلوب دائما لقادة الدولة الحديثة أن يغيروا الأساليب على وفق العالم من حولهم، وهم سيفعلون ذلك طوعا أو كرها، فما من دولة من دول العالم إلا وعليها ضغوط تقتضي منها أن تغير أنظمتها وأن تغير هيئاتها وأن تكون وزارات على حسب المطلوب في العالم إن شاء الله. فلذلك الأحسن أن يكون ذلك طوعا وأن يكون ناشئا عن دراسة ومصلحة ورجوع إلى العقلاء من الشعب والمثقفين منه، وأن يكون هذا التغيير كذلك محققا للمصلحة، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال أنه أوصى عند موته أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته أن لا تبقوا لي وال على مصر أكثر من 1 سنة، وأمهل الأشعري 4 سنين. فأبو موسى الأشعري مدد له عمر رضي الله عنه 4 سنين، ومن سواه رأى أنهم قد استكملوا ما لديهم وأن المرحلة الجديدة تقتضي تغييرهم. نحن هنا نتكلم في أمراء الأمصار والمدن والقرى ونحوها، أما الخليفة الأعظم فله مقام آخر لأنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحكام أخرى إذا وجد. عندما يوجد خليفة له أحكام أخرى غير هذه. نحن نتكلم هنا عن الولاة، ولاة الأمصار والدول وقادتها. تأثر الفقهاء قديما بسبب إملاءات الواقع والانتكاسات التي حصلت، فمن المعلوم أن تغيير المنكر واجب، وأن المنكرات لا يمكن أن يقوم عليها المؤمنون ولا أن يرضوها. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وذلك مقتضى من الإنسان أن يبذل جهده في تغيير المنكر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قوامين بالقسط كما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكرون المنكر من أي جهة صدر. كان علي رضي الله عنه يعلف ناضحيه بالمدينة، فسمع منادي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ينادي بالنهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فنفض علي يديه وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. قيل أتخالف أمير المؤمنين؟ قال نعم إذا خالف الله ورسوله. فالتمتع بالعمرة إلى الحج بنص كتاب الله، وقد أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لأصحابه الذين أحرموا معه. وكذلك في صحيح مسلم أن بشر بن مروان خطب على المنبر يوم الجمعة فرفع يديه بالدعاء، فقام إليه عمارة بن رويبة أو رؤيبة الثقفي فقال قبح الله هاتين الوديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما زاد على هذا، ورفع إصبعه. وكذلك ما قاموا به من الأعمال الجليلة في تقويم الناس، وما حصل من الانتكاسات في ما قام به الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وما قام به الإمام سليمان بن سرد رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن حنظلة الغسيل وعبد الله بن الزبير وابن الأشعث ومحمد بن النفس الزكية وغير هذه الوقائع أدت إلى انتكاسات. فنشأ عنها تأثر فقهي، وهو المذهب السائد لدى أهل السنة فيما بعد بعدم الخروج على أئمة الجور، وفهم من ذلك بعض المتأخرين عدم تغيير المنكر أيضا. فالمنهي عنه هو الخروج وليس تغيير المنكر، تغيير المنكر واجب. وفرق بين الأمرين، فرق كبير جدا بين الخروج وبين تغيير المنكر. فمروان لما كان أميرا للمدينة أراد أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، وذلك أنه يعلم أن الناس إذا صلى انفضوا إلى رحالهم وتركوه ولم يستمعوا إلى خطبته، فجاء بالمنبر فقام عليه وأراد أن يخطب قبل الصلاة، فقام إليه رجل من المسلمين فقال إن خطبة العيد بعد الصلاة، فقال ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري وأما هذا فقد قضى الذي عليه، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعندما خالف مروان في مسألة أخرى قام إليه أبو هريرة وأبو سعيد واكتنفاه حتى أنزلاه عن المنبر، وهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر هذه الوقائع التي حصلت أدى إلى ارتباك في المسألة من الناحية الفقهية، وهذا الارتباك يبينه قول الإمام مالك رحمه الله لما أتاه سائل كما في المدونة والعتبية فقال أرأيت لو خرج على أميرنا رجل ينازعه أندفع عن أميرنا؟ قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحلون بن سعيد التنوخي رحمة الله عليه: إذا كان الإمام عدلا فخرج عليه إذا كان الإمام غير عدل فخرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك السكوت إلا أن يقصد أهلك ومالك فيجب عليك دفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. نعم إن شاء الله. الفقهاء سبب ارتباكهم ما ظاهره التعارض بين حديثين، أحدهما حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه مسلم في الصحيح وفيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها الأمر بالنهي عن المنكر وتغييره: من رأى منكم منكرا فليغيره. وكذلك ما ذكرنا في قصة مروان وقصة عمارة بن رويبة والأحاديث الكثيرة جدا في التغيير كحديث علي وغيره. والجمع بينهما أن حديث حذيفة إنما هو واقعة عين تتعلق بالخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له إلى ما يدركه هو، ما يدركه حذيفة، ولا يمكن أن يقاس عليه ما سواه، ففرق بين الخلفاء الراشدين ومن وراءه. وكذلك فإن حديث حذيفة روي بطرق مختلفة وألفاظ متباينة، وفيها بيان الواقع القدري وأن هذه الأمة تمر بخمس مراحل: هي شر محض وهو ما كان من أمر الجاهلية، وخير محض وهو ما كان في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وشر فيه خير وهو مسكوت عنه وهو ما كان من الفتنة في آخر الخلافة وتغيرها إلى ملك عاض، ثم بعد ذلك خير وفيه دخن وهو ما نحن فيه اليوم، ثم بعد ذلك الشر الذي يأتي في آخر الزمان. فهي خمس مراحل، وهذه المراحل تناسبها خمس مراحل في المجال السياسي، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما عند أحمد والبزار وغيرهما، وفيه: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وهذا التغيير الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر قدري واقعي لا بد أن يقع. ويغلط الناس في قضية الملك العاض فيرون أنه مذموم، والذي أفهمه من الحديث أن الملك العاض ممدوح لأنه عاض على وحدة الأمة واتفاق كلمتها، وعاض على الجهاد وإقامة الحدود كما كان في أيام بني أمية وبني العباس. فالملك العاض يجمع شمل الأمة، وكذلك في زمان بني عثمان الملك العاض يجمع شمل الأمة، وفيه جهاد وفيه إقامة الحدود. لكن الملك الجبري هو الذي ليس فيه هذا المدح النبوي المذكور هنا. اضطر مجاوزة الجانب السياسي إلى الجانب الاجتماعي، فالجانب الاجتماعي والتغيير المشهود فيه قليل جدا قليل. الجانب الاجتماعي التغيير المطلوب فيه هو الاندماج الإيجابي المفضي إلى التعايش العادل المساوي في الحقوق والواجبات، ولن أشرح هذا لضيق الوقت. وفي المجال الاقتصادي التغيير المشهود فيه هو تغيير النظام الربوي تغييرا متدرجا، فلا يمكن أن يأتي التغيير طفرة واحدة، ويكون هذا التغيير وراعي الإمكانات وضرورات التعامل مع المحيط والبيئة التي تحيط بالإنسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لشيخنا هذا التدفق الذي نقلنا من حماس المنبر إلى هدوء الحلقة، واختار هذا التدفق الهادئ. وإن كنت أعرف أن بحر شيخنا بحر غمر لو شاء لتدفق علينا مثل شلالات نياجرا، ولأهمية هذا الموضوع ولأنه ألقي بين ثروة من العلماء والمفكرين، فإننا نفتح المجال لمداخلات شفوية، ونرجو أن تكون مختصرة بحيث نستوعب أكبر قدر ممكن منها في حدود ما بقي من الوقت وهو 15 دقيقة. لدي طلب مداخلة من معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يزيد شيخنا من فضله وأن ينفع به وأن يجعله مباركا أينما حل وارتحل. أريد أن أذكر إخواني الشباب الحاضرين بأشياء أرى أنها مهمة، والشيخ بحر متلاطم لم يمكنه الوقت من الإتيان بما يريد، نعرف هذا من حفظه الله. أنا أريد أن أؤكد على الشباب ونحن نتحدث عنه في عالم متغير أن يهتم بالثبات، الثبات على الحق على رأس المال، الدين رأس المال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الدعاء بالثبات، واهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة دليل على الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ثم بعد الثبات ندعوهم إلى علو الهمة وهي العزيمة على الرشد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن ندعو بعلو الهمة، والله تعالى يقول يا يحيى وهو شاب خذ الكتاب بقوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ونذكر أبناءنا وبناتنا بأن لا ينبهروا بالغرب وحضارته، فإن هذا الانبهار جر على بعضهم ويلات فقدوا منها دينهم وربما فقدوا منها دنياهم. والمؤمن يأخذ من الحضارة ما ينفع ويترك منها ما يضره. وأوصي بعد أن أوصي الشباب، أوصي الدعاة بالشباب، أوصيهم بالجلوس معهم، وأوصيهم بسماع ما عندهم، وأوصيهم بالصبر عليهم، فهم عماد الأمة. كلنا الآن الذين بلغنا مرحلة ما بعد 60 كنا في يوم من الأيام شباب، وكنا نتذكر بخير أساتذتنا الذين كانوا يدنوننا ويقربوننا ويسمعون منا ويعاملوننا معاملة الكبار. لا نزال نعرف هذلك الفضل لهم، ولا نزال نشعر أنهم سبب في تكويننا وفي وصولنا إلى ما وصلنا إليه، نسأل الله يجعله إعانة لنا. كذلك أيضا وصي الشباب بالالتفاف حول العلماء، وألا يريدوا التغيير بأنفسهم، وأن يعلموا أن المناصحة مقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعد التوحيد بعد العقيدة بمناصحة من ولاه الله علينا، والمناصحة إما مباشرة، هذه مباشرة هذه قد تكون صعبة، لكن عن طريق العلماء وعن طريق من يصل إلى الوالي وعن طريق الكتابة وعن طريق، ويكفي الإنسان أن يلج في طريق المناصحة، فإذا ولج فيها بما يرى أنه نافع مع رفق في الأسلوب ومحبة للمنصوح ودعاء له أن الله تعالى يفتح عليه ويختار له الأصلح، أرجو أن يكون هذا الأسلوب هو الأقرب لما ينفع. أشكر محاضرنا وأدعو له، صلى الله وسلم بارك على النبي محمد. شكرا. الآن مع الشيخ الدكتور عصام البشير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لشيخنا الجليل العلامة الشيخ محمد على ما أفاض به من إفاضات مترعة بالتأصيل الشرعي الصحيح. أود أن أشير فيما أشار إليه من ضوابط التغيير، هو إحياء سنة التدرج الذي ليس في التحليل والتحريم، وإنما في الدعوة وسياسة إنفاذ هداية السماء إلى واقع الأرض. وقد ذكر عمر بن عبد العزيز لابنه المتحمس عبد الملك حينما قال لأبيه: يا أبتي أراك تتمهل بالناس، ولو كان الأمر بيدي ما غلت ما باليت، ولو غلت بي وبك القدور. قال: مهلا يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني لأخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة، ألا ترضى من أبيك أنه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة. والتدرج لا ينبغي كذلك أن يكون الإنسان واقفا في محطة واحدة ويقول أنا متدرج، فالإحياء لسنة التدرج هذا من الضوابط المهمة. وكذلك ترتيب الأسبقيات ومعرفة الأولويات التي تتصل بظرف الزمان وظرف المكان وظرف الحال، فما يكون أولوية تحتاج إلى أن تقدم قد تكون ثانوية في بيئة أخرى. فالاعتبار في التغير ما ذكره الفقهاء من قاعدة تغير الفتوى بتغير الجهات الأربع: الزمان والمكان والعرف والحال، وقد أوصلها بعضهم إلى 10 موجبات لتغير الفتوى في عصرنا. فإذا كان هذا في باب الفتوى التي بنيت على الاجتهاد أو على المصالح أو على الأحكام الظنية، فإنها في باب الوسائل وباب المتغيرات كذلك أكثر شيوعا. المسألة المهمة إلى هذا، ولكن أود أن أقف عند جزئية واحدة اللي هي مسألة تحرير المصطلحات والمفاهيم، لأن أكثر ما يشيع البلبلة بين أبناء الأمة وشبابها وعلمائها ودعاتها أن تظل المصطلحات الشرعية رجراجة وهلامية لا تنضبط من حيث التأصيل ولا من حيث التنزيل. ومن هذا ما أشار إليه الشيخ في قضية مفهوم الخروج. الخروج في غالب اصطلاح الفقهاء محمول على المقاومة المسلحة، وهذا الذي حذر منه فقهاء أهل السنة والجماعة. ولكن المناصحة اليوم في عالم الأدوات والأساليب أخذت تطورا لمفهوم الحسبة. الحسبة قديما أن ينتصب الإنسان معينا لها بواجبات معينة، أصبحت الحسبة اليوم تتعدد وظائفها من الدولة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى الدولة، في البرلمانات في الدول التي لها برلمانات، البرلمانات تحتسب بوصفها جهازا رقابيا على الدولة، والدولة تحتسب على المجتمع والمجتمع يحتسب عليها. إذن بالإمكان أن نقيم مؤسسات لإدارة المناصحة والمصارحة، وإذا اتسعت الأوعية في المجتمع للمناصحة والمصارحة استطعنا أن نتقي وأن ننتقل من دائرة المناطحة إلى المناصحة، ومن المصارحة من المناكفة إلى المصارحة، وهذا يقتضي استيعابا. لذلك أعتقد أن التغيير في الباب الذي ندعو إليه إلى الإصلاح الشامل في الأمة، وهو مطلب كلي، إصلاح يتناول عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء، يخضع لهذه القاعدة. كلما اتسعت البيئة وكان المناخ صالحا للحوار دون إقصاء دون تهميش، هذا الإقصاء والتهميش قد يكون في الباب الديني عبر قاعدة التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل لكل رأي آخر، وقد يكون في باب السياسة لكل مخالف في الرأي. ولذلك إذا اتسعت هذه القاعدة من قاعدة الحرية المجتمعية التي تتضافر فيها الجهود، أمكن أن نهيئ مناخا صالحا نستوعب فيه الرأي والرأي الآخر، ويكون الرأي معبرا عن نفسه بطريقة سلمية حضارية، أما إذا ضاق فإنه يلجأ إلى الأسلوب الآخر. وهذه مسألة مهمة في الإصلاح ينبغي أن نراجعها. وأن أخيرا أقول إن العلماء في صلتهم بالشباب ينبغي أن يكونوا مستوعبين لهمومهم وطاقاتهم وقدراتهم، وأن يصبح العالم ليكون موضع تأثر الشباب به أن يتحرر من ضغطين، أن يتحرر من ضغط الحكومات ومن ضغط العوام، فكلا الضغطين يحرفان العالم عن أداء وظيفته التي يكون بمقتضاها قدوة للأمة. الاستجابة إلى كلا الضغطين مؤشر سلبي في الثقة بالعالم، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالعالم عليه أن يتحرر من ضغط الحكام ومن أهواء العوام. وقال شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: أهوام العوام لا تهادن. إذا فقد الناس الثقة في كثير من حكامهم فيبقى العلماء هم القادة الذين يقودون الأمة إلى الهداية. إذا أصبح العلماء في ركاب الحكام يفصلون الفتوى وفق ما يشتهي الحاكم، ضاعت الثقة في العلماء كما ضاعت في غيرها من الحكام. ولذلك ينبغي أن يكون العلماء في مقام القدوة. هذا ما أردت أن أشير إليه، والله أعلم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الحقيقة الأسئلة التي بين يدي أسئلة كثيرة، لكن لاحظت أن الشيخ قد عبرها في بقية حديثه، ولذلك أختار منها سؤالا واحدا أطرحه بين يدي الشيخ يجيب عليه، ثم يتبعه بختام هذه المحاضرة السديدة الرشيدة. فليتفضل الشيخ بالإجابة عن هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيكم في القول بأن أبرز إنجازات الجماعات الجهادية الغالية هو انحرافات الجماعات الغالية الجهادية الغالية هو خروجها عن جماعة المسلمين؟ جواب: أن جماعة المسلمين مفهوم شرعي، ولا يمكن أن تنزل على جماعة واحدة من الجماعات المعروفة اليوم، بل يمكن أن يكون في البلد الواحد عدد من الجماعات ويكون من خلالها جميعا تحصل جماعة المسلمين. فالذين يشتغلون بالعلم والتقوى والورع، والذين يشتغلون بالدعوة، والذين يشتغلون بالعمل الخيري، والذين يشتغلون بالعمل الثقافي، والذين يشتغلون بالعمل الاجتماعي، كل هؤلاء يمثلون جماعة المسلمين، ليست جماعة واحدة منهم جماعة المسلمين. أن نحصر جماعة المسلمين في جماعة واحدة. والختام الذي أريد أن أختم به الكلمة قد أشار إليه فضيلة الشيخ، وقد اقتصرت أنا دونه ووقفت دونه من المحاور التي كان ينبغي أن أتكلم فيها، وهو الأسلوب النبوي في التغيير، وهو يقوم على خمسة أركان ذكر الشيخ من هذين. في الأسلوب الركن الأول الربانية، وقد ذكر فضيلة معالي الشيخ لق هذا الجانب. فلا أن ينطلق الإنسان من قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالتقوية من هنا شيء أنه هو قابل لتطوير، وأن يكون عالما كبيرا، وأن يكون مهندسا وطبيبا، وأن يكون اقتصاديا بارعا، وأن يكون إعلاميا، وأن يغطي كل الجوانب، وهو قابل لذلك بأصل خلقته. وانظر أثر هذه التربية في الصحابة الكرام، فما كان الذي كان يصنع إلها من التبر ويسجد له ويعبده فإذا جاع أكله. بعد هذه التربية يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعثمان بن عفان وهو من أسرة معروفة في الجاهلية بجمع المال والتجارة، وقد قتل أبوه في مغامرة تجارية وأسر هو فيها حتى خلصه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. بعد هذه التربية يجهز جيشا كاملا، جيش العسرة 3000 برحالها ورواحلها وأقتابها وأزوادها وسلاحها في سبيل الله، ويستريب رومة فيجعل دلوه في عام عدلاء المسلمين وينفق حتى يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعلي بن أبي طالب وهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب بعد هذه التربية وهو على المنبر قائم يوم جمعة يقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فيقول له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين فيقول علي على البديهة صار ثمنها تسعى ويستمر في خطبته. هذا أثر من آثار هذه التربية. الركن الثالث هو التدرج والمرحلية وقد شرحه فضيلة الشيخ معالي الشيخ عصام البشير. والرابع هو الأخذ بالأسباب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي سبب يؤدي إلى النصر إلا أعمله سواء كان معروفا لدى قومه العرب أو لم يكن من حضارتهم. فقد كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث أنس في صحيح مسلم. أخرج البعوث والسرايا وخرج في الغزوات استعمل كل ما كان معروفا من الوسائل لدى العرب. استعمل أيضا وسائل مستوردة من حضارات أخرى. في الخندق مستورد من حضارة فارس والمنبر مستورد من حضارة الحبشة والخاتم مستورد من حضارة الروم. قيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه في يده صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن ندرك أن استعمال الوسائل المتاحة من ضرورات التغيير. الركن الخامس من أركان التغيير في العهد النبوي الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإخاء. فقد آخى بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم إخاء كانوا يتوارثون به. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجرية بأخوة الإسلام حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال فكانوا يوصون لهم. المعروف الذي أذن الله لهم به هو الوصية فكانوا يوصون لهم. هذا الإخاء هو الذي جعل سلمان الفارسي يتدخل لأبي الدرداء الأنصاري فيقول قم الآن نم الآن. يتدخل له في كل شيء حتى في قيام الليل والنوم والاستيقاظ. فإذا هذه الوسائل التي انتهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الضروري التركيز على فكرة بينها معالي الشيخ عبد الله المطلق وهي أوغلوا فيه برفق. أوغلوا فيه برفق. وهذه الفكرة لا بد أن تكون عنوانا للشباب وأن يعلموا أن الدين شديد وأن من شاده غلبه. ولذلك أحدث الإخوة الشباب بحديث أختم به الجلسة بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول لك كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد نسب الحديث وهو حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مام السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وبالإسناد السابق إلى منتهاه إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. وبالإسناد السابق أيضا إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بالقرآن والسنة. السلام عليكم. شكرا فضيلة الشيخ ونفعكم ونفع بكم وما أجمل بهذه البشرى. نسأل نجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة ويذكرها الله في من عنده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة المشايخ على هذه المحاضرة القيمة. أن الصلاة الظهر لله. والأمر الثاني الجلسة الأولى للأبحاث ستكون